فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في درس ماض أن اختلاف الدين يمنع الميراث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. يقول: والدي رجل كافر، هذا سائل من خارج هذه البلاد، والدي رجل كافر وقد أحسن إلي، فهل يجوز لي أن أكتب وصية له؟ وصية له؟ نعم، يوصي بمال الله. وهو مات، الوالد مات؟ لا، ما بعد مات، إذا مات هو الوالد يستفيد من الوصية. أمر الوصية أمر سهل، هذا من الإحسان، يجوز لك تحسن إلى والدك وإن كان كافرا، صاحبهما في الدنيا معروفة. نعم.